سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. طيب، هذه قد مر بنا في الكتب التي قرأناها من قبل في أصول الفقه الكلام على أهمية هذا العلم، وأول من ألف فيه استقلالا، ومنزلة هذا العلم عند المسلمين، وموقف أهل البدع كالصوفية والرافضة من هذا العلم، وكذلك أيضا مسائل أخرى لا يحتاج إلى تكرار، لا سيما لقرب العهد بها. ومر بنا أيضا الكلام على هذه المقدمة، لو لم يكن إلا في الدرس الماضي في القواعد المثلى، فمقدمة مماثلة والكلام على هذا فلا يحتاج إلى كثير وقوف عنده، لأنه قد مر بنا يعني مرارا تكرارا. نعم. قال أصول الفقه: تاريخ وأصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة التي يتفرع منها أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى جاء إلى كلمة أصول فقه، وأخذ يعرف كل كلمة من هاتين الكلمتين المضاف والمضاف إليه على سبيل الانفراد، فجاء بالكلام التحليلي وعرفه باعتبار مفرديه، فبدأ بالأصول، إلا أنه عرف الأصول من حيث اللغة، وأنه جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره أي حسا أو معنى، وما يتفرع منه غيره أي حسا أو معنى. فالعلماء يقولون الأصول ما يتفرع، أو الأصل ما يبنى عليه غيره أو يتفرع منه غيره حسا أو معنى. والأصول عند أو في اصطلاح أهل العلم يطلق الأصل عند العلماء في الاصطلاح على عدة إطلاقات، يطلق ويراد به الدليل، فيقال الأصل في كذا الكتاب والسنة والإجماع، الأصل في وجوب كذا أو تحريم كذا الكتاب والسنة والإجماع، أو يقال الأصل في تحريم الربا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، الأصل في يعني وجوب الصلاة قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أشبه ذلك. ويطلق ويراد به القاعدة المضطردة أو القاعدة المقررة عند أهل العلم، مثل الأصل في المياه الطهارة، الأصل في العبادات المنع، الأصل في الأضلاع التحريم، الأصل في الأشياء الإباحة. ويطلق ويراد به الأصل الذي هو المقيس عليه، المقيس عليه الذي هو أحد أركان القياس. فهذا في اصطلاح أهل العلم، لأن المؤلف إنما ذكر الأصل من حيث اللغة. نعم. قال: والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ومنهم من يقول هو الفقه معناه الفهم الدقيق النافذ، ليس الفهم المجرد وإنما فهم دقيق، لأن الفقيه يحتاج إلى استنباط الأدلة من الأحكام، أي استنباط الأحكام من الأدلة، الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية. وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية لأدلتها التفصيلية، فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، كما في كثير من مسائل الفقه. نعم، هناك مسائل محل إجماع، مسائل أدلتها واضحة بينة متظاهرة كثيرة، فالأمر فيها واضح، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، ودل عليها النظر الصحيح. وهناك مسائل محل خلاف بين أهل العلم فتحتاج إلى استنباط، فلذلك قال معرفة ليشمل العلم والظن، ليشمل العلم والظن. فكون الإنسان يقول مثلا غسل الجمعة مستحب، هذا ليس على يقين ولا بالظن، المسألة محل خلاف. كون النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، يعرف الإنسان هذا بغلبة الظن، لأن المسألة محل خلاف بين العلماء. كون مس الفرج ينتقض به الوضوء أو لا ينتقض يعرف الإنسان هذا بغلبة الظن. نعم. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. نعم، هو لم يقل كالواجب، هذا أمر مهم، وما قال الآن كالواجب وإنما قال كالوجوب. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي عند الأصوليين يختلف عن هو عند الفقهاء. فالحكم الشرعي عند الأصوليين هو الوجوب الذي هو خطاب الشرع. الحكم الشرعي عند الأصوليين هو الوجوب ليس الواجب الذي هو خطاب الشرع. أما الواجب فهذا أثر الخطاب، الواجب أثر الخطاب الشرعي. نعم. قال فالوجوب والتحريم، وقال جميل أحكام عقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الظل في الليلة الشافية إذا كان الجو صحرا. نعم، إذا لما قال الأحكام الشرعية يعني الأحكام الشرعية الآن يدخل فيها أحكام الفقه العقيدة ونحوها من العلوم الشرعية. قال لكن كلمة شرعية خرج بها الأحكام العقلية، كون العشرة أكبر من خمسة، الكل أكبر من الجزء، كون السماء يعني فوق والأرض تحت، هذا أحكام عقلية وأحكام عادية وينظر فيها. وقال يعني هذا حكم، يعني هذا ليس حكما شرعيا، كون الكل أكبر من الجزء والعشرة أكبر من خمسة والأب أكبر من يعني ولده. قال والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليل الشاتية إذا كان الجو صحوا، هذا أمر عادي. نعم. قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد. نعم. والصلاة. نعم، لأنه لما قال الشرعية دخل فيها أحكام العقيدة، ولما جاء وقال الأحكام الشرعية العملية، يعني لو قال معرفة الأحكام الشرعية دخلت فيها مسائل الاعتقاد أم لا؟ دخل. فلما قال العملية خرجت بها مسائل الاعتقاد. نعم. ما يتعلق بالاعتقاد وتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، ولا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. نعم، في الاصطلاح، اصطلاح العلماء، إلا هو من الأحكام الشرعية. لكن العلماء لما جعلوا كتب فقه كتب عقيدة جعلوا هذه تبحث مسائل وهذه تبحث مسائل أخرى. المراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة من مسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. نعم، يعني لما قال بأدلته التفصيلية خرج بهذا علم أصول الفقه. وكلمة الأدلة التفصيلية أي أن الفقيه هو الذي يعرف هذه الأحكام بهذه الأدلة. أما من كان يعرف هذا من خلال قراءة كتب العلماء أو حفظ المتون فهذا كما سمي الفقهاء إما مقلد وإما فروعي، ما يسمى فقيه. الفقيه هو الذي يستنبط الأحكام من الأدلة الكلية والجزئية، لأن الفقه هو خلاصة النظر في الدليل الجزئي والدليل الكلي كما مر بنا من قبل في رسالة السعدي. نعم. قال الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. نعم، الآن بدأ أولا بتعريف الأصول وحدها والفقه وحدها، ثم الآن يعرف كلمة أصول الفقه كاملة، يعني باعتبار كون كلمة أصول الفقه لقب لهذا الفن وهذا العلم. ويعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم، الأدلة الإجمالية كتاب، السنة، الإجماع، القياس، الأمر الوجوب، النهي بالتحريم، العموم والخصوص، والمجمل المبين والمطلق والمقيد ما أشبه ذلك. هذه من باحث علوم الأصول الفقه. كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد من دلالة الألفاظ، كيف نستفيد من مبحث العام والخاص، مبحث المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك، وحال المستفيد الذي هو المجتهد، المجتهد وليس المقلد. فعلم أصول الفقه يستفيد منه العالم المجتهد، وإن كان هناك فيه مباحث المقلدين مثل من هو الذي يستفتى، ما هي شروط المفتي، من هو الذي يجب على المقلد أن يستفتيه، هذا يتعلق بالمقلد وإن كان في علم أصول الفقه. نعم. قال فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النصوص فخرج به الأدلة التفصيلية ولا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. نعم، عند أن يأتون بمثال في علم أصول الفقه، مثال مسألة فقهية، إنما الإيضاح، إنما الإيضاح، كأن يأتي بمثال للناسخ والمنسوخ، مثال للعام والخاص، مثال للمطلق والمقيد، إنما يريدون بذلك التمثيل للقاعدة لتفهم. وإلا ليست كتب الفقه محلا لو أن الإنسان يريد أن يبحث عن مسألة، يعني ما هو الراجح في المسألة الفلانية، ما يرجع إلى أصول الفقه، يرجع إلى كتب الفقه. لكن هذه المسائل كأمثلة تضرب في هذا العلم في هذا الفن من أجل إيضاح تلك القاعدة العامة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف تستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، وسمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلته لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية وزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. يعني يكون عندنا فقه منضبط، فقه متوسط، فقه صحيح، ما يكون اعتباطا أو يأتي يتكلم المسألة عن غير علم، وإنما نظر في الأدلة الإجمالية في الأدلة التفصيلية واستخرج من ذلك فقها صحيحا وأحكاما صحيحة، استنبط أحكام منضبطة لا أحكام فوضوية متناقضة مضطربة، استنبط في باب وينقض ذلك في باب آخر. فلذلك علم أصول الفقه يسدد لطالب العلم الفهم، وكذلك أيضا يستطيع من خلاله أن ينضبط في استنباط الأحكام ويستنبط الأحكام استنباطا سليما صحيحا مبنيا على أسس صحيحة لا على طرق فوضوية. وأول من جمعها كفن مستقل الإمام الشافعي. نعم، انظر كل من يتكلم في هذا يقول كفن مستقل، نقول أول من تكلم فيه على الإطلاق، لأن هذا العلم كان موجودا أيام الصحابة، دلالة الألفاظ ومعرفتها، كانوا عربا يعني أقحاحا يتكلمون العربية بالسليقة، يفهمون دلالة الألفاظ، يعرفون هذا عام وهذا خاص، كيف نفعل بهذا مع هذا، الناسخ والمنسوخ كيف يتعاملون معه، المطلق والمقيد كيف يتعاملون معه. لكن أول من جمع فيه على سبيل الاستقلال كتابا مستقلا هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وقد أول ما بدأ كتابة هذه الرسالة في بغداد الرسالة، ولما انتقل إلى مصر هذب وزاد، والموجود الآن بين أيدي الناس هو المهذب في مصر، الأولى غير موجودة مفقودة التي كتبها في بغداد، لكن الموجود بين أيدي الناس اليوم هو الرسالة التي كتبها في مصر وهذبها ورتبها. وكان السبب في كتاب تلك الرسالة هو طلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي، طلب منه أن يكتب فكتب، وقد قرأها المزني نحو 50 مرة، قال كلما أو 500 مرة، قال كلما قرأتها استفدت فائدة جديدة. فلذلك يعني بعض الكتب وبعض العلوم، يعني اليوم كثير من طلبة العلم لو قرأ كتابا على مدرس طلب غيره، طلب غير الكتاب هذا كتاب الذي بعده، يريد أن يعني يمشي بسرعة. فما الذي يضر طالب العلم لو قرأ كتابا واحدا على 4 أشخاص أو 5 أشخاص نفس الكتاب، تجد عند هذا ما لا تجد عند هذا، قد يكون أحدهما أعلم من الآخر، لكن قد تجد في النهر ما لا تجد في البحر، فقد تجد عند هذا إما في أسلوب أو طريقة، هذا قد يعتني بالأمثلة، هذا قد يعتني بالقواعد وإيضاحها وفهمها وبيانها ويعني إيصالها إلى فهم الطالب، وهذا قد يكون عنده أسلوب وهذا عنده أسلوب آخر، هذا ينتبه لبعض العبارات فيبين المقصود منها، هذا ربما قفز يعني منها. فالمهم أن الإنسان لو قرأ الكتاب على أكثر من شخص يستفيد ويتمكن من هذا الكتاب، ويكون عنده الكتاب قد هضم وفهم بخلاف الذي يقرأ مرة واحدة وينتقل. ربما كثير من المباحث فاتته، إما كان عنده ذهول أو أنه ما استوعبها، أو أنه يعني المدرس يعني قصر فيها أو ظن أنها واضحة، أو أنه ما سئل عنها فيتم الإيضاح. فقراءة الكتاب على أكثر من مدرس أمر مهم، أن يقرأ الإنسان الكتاب على أكثر من شخص فيخرج فائدة عظيمة. قال: ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التعادل المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فن مستقلا له كيانه ومميزاته. نعم، الغالب على الحنفية أنهم يعتنون بالمسائل الفروعية، يعني يعتنون بالمسائل الفرعية في كتب أصول الفقه التي يكتبها الحنفية. الشافعية مثلا يعتنون بالقواعد ويأتون بها ويتكلمون عليها ويحررونها. لذلك قد يجد الإنسان بعض الاختلاف من حيث مصطلحات هؤلاء ومصطلحات هؤلاء. هؤلاء يعبرون بشيء وهؤلاء يعبرون بشيء، وكلهم يريد يعني مقصدا واحدا، شيئا واحدا. وعلم أصول الفقه مستمد من الكتاب والسنة وكلام العرب، وكذلك أيضا علم مصطلح الحديث، لأن فيه مباحث حديثية. لكن أفسد من أفسد بعض علوم أصول الفقه بأن أدخل فيه المباحث الكلامية، وبنى على ذلك مسائل عقدية أدخلها في هذا العلم بناء على ذلك، وصعبوا أيضا هذا العلم بأن جاءوا بتلك المباحث الكلامية التي صار دراسة مثل هذا العلم أو قراءة بعض الكتب فيه من الصعوبة ما فيه بسبب تلك المباحث الكلامية. لكن هذا العلم يعني هو علم سلفي أصالة وابتداء، فأول من ألف فيه عالم سلفي، وهو من الإمام الشافعي، عالم من علماء أهل السنة والجماعة، وألف فيه جمع من علماء أهل السنة والجماعة على طريقة أهل السنة: ابن حزم، الشاطبي، ابن تيمية، ابن القيم، ومن المتأخرين يعني مثل السعدي، الشيخ ابن عثيمين، والشنقيطي، والشوكاني، ومن جرى مجراه. والصنعاني أيضا له يعني مؤلف في هذا، وغيرهم من أهل العلم الذين كتبوا. وإلا هناك يعني من المعتزلة، هناك من الأشاعرة من كتب في هذا العلم. الآمدي مثلا تكلم في هذا العلم وكتب فيه، الغزالي كتب في هذا العلم، الرازي كتب في هذا العلم، وأدخلوا فيه يعني تلك العقائد، وأدخلوا فيه أيضا يعني مباحث كلامية صعبت مثل هذا العلم. نعم. قال رحمه الله: في الأحكام، قال: جمع حكم وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تكيين أو وضع. نعم، لما قال هنا: الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، هذا معاني وله معاني أخرى. قال: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأحكام المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. هنا جمع الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي، حكم وضعي. عندما يقال الأحكام الشرعية يدخل فيها الأحكام التكليفية الذي هي الواجب والحرم والمندوب والمكروه والمباح، ويدخل فيها الأحكام الوضعية: الصحيح والفاسد والشرط والمانع والقضاء والأداء والرخصة والعزيمة إلى آخره. هنا تكلم جاء بالحكم العام، حكم الشرعي، وعرفه. قال: والأحكام أي الشرعية ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، خرج بهذا ما يتعلق بعقائدهم. قال: ما اقتضاه خطاب المكلفين من طلب. كلمة طلب ماذا يدخل فيها؟ الواجب والمحرم والمكروه والمستحب. لماذا؟ لأن منها ما هو مطلوب الفعل ومنها ما هو مطلوب الترك. مطلوب الفعل إيش هو؟ الواجب والمستحب. مطلوب الترك المحرم والمكروه. طيب التخيير المباح، الوضع الحكم الوضعي. لكنه جاء باختصار، ولذلك بعضهم يقول الحكم التكليفي طلب أو تخيير. صحيح، طلب أو تخيير. وبعضهم يقول طلب أو إباحة، يعني المباح. والحكم الوضعي يعني له يعني هو قسم آخر، وله الكلام عليه كما سيأتي. نعم. المراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كان قولا أو فعلا إيجادا أم تركا، خرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فلا يشمل الصغير والمجنون، يعني ما من شأنهم التكليف، ما من شأنهم التكليف، نعم، يعني أن الآن يعني هذا الصبي المجنون سيؤول، يعني هم في الأصل، هم في الأصل يعني هذا الصبي سيؤول أمره إلى أن يكون مكلفا، وكذلك المجنون قد يعقل فيكون حينئذ يعني مخاطب بالأمر والنهي. أما في حال الصغر، في حال الجنون فهو غير مخاطب، عند أن يكون صغيرا هو غير مخاطب بالأوامر والنواهي، كذلك أيضا في حال الجنون غير مخاطب بالأوامر والنواهي، لكن ما من شأنهم التكليف، أي أن هذا الصغير قد يبلغ، المجنون قد يعقل، فيدخلون في هذا. وإلا المقصود بالمكلف عند جماهير العلماء، المكلف المقصود بالعاقل البالغ، العاقل البالغ، العاقل خرج به المجنون، البالغ خرج به الصغير أو الصغير. المراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، الإلزام لغير الواجب والأفضلية المستحب. والمراد بقولنا أو التكفير المباح، والمراد بقولنا أو الوضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشرع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. نعم، للنفوذ، يعني النفوذ الذي معنى النفوذ براءة الذمة وسقوط الطلب، إذا النافذ من العبادات، النافذ من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والنافذ من المعاملات ما ترتبت آثار فعله عليه. وبعضهم يقول الصحيح من العبادات والمعاملات ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا كما سيأتي. فمثل بالصحيح والفاسد، وإلا هذا يعني على سبيل الاختصار قال الوضع كالصحيح والفاسد، وإلا بقي الشرط، السبب، المانع، الأداء، القضاء، الرخصة، العزيمة ونحو ذلك من الأحكام الوضعية العشرة. أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. التكليفية خمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. الواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام الصلوات الخمس. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. نعم، هذا كلام يعني محرر مقرر، ويعني خلافا لكثير من الأصوليين الذي يأتي ويقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فلما قال ما يثاب فاعله امتثالا، أي أن الواجب هو الذي يثاب من فعله بقصد القربة. يعني هل معنى هذا أن أو هل هناك واجبات يمكن أن تفعل وإن لم يكن امتثال؟ نقول نعم، لكن لا يؤجر إلا إذا قصد الامتثال، يعني عليه دين لغير قضى هذا الدين، هل يؤجر؟ إذا قصد بهذا أنه يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه ويفعل هذا وامتثل أمر الشرع يؤجر، لكن لو أده بغير هذه النية، نعم، برئت ذمته وسقط الطلب، لكن الأجر يترتب على ما إذا فعل هذا تقربا. لو أنه أزال النجاسة من ثوبه، أزال النجاسة من ثوبه من أجل يعني أن هذه نجاسة أزالها، أو وضع هذا الثوب في حبل جاء المطر وأزالها، خلاص زالت النجاسة. لكن إذا تعبد لله عز وجل بذلك وامتثل واستحضر النية يكون مأجورا. فلذلك قالوا يثاب فاعله امتثالا، أي أن الثواب مبني على إيش؟ على الامتثال. هناك أشياء لا بد أن تكون امتثالا، لو فعلها الغير امتثال ما يؤجر. لو أنه صلى قال أنا أصلي فقط يعني من أجل أسلم من ضرب أبي، أو أصلي يعني من أجل أن يثني علي الناس ويمدحني الناس، هذا ما فعل امتثال ما يؤجر. هناك من الواجبات ما لا بد أن يفعله بهذه النية أصلا، وهناك ما لا يشترط المطلوب الفعل، لكن إذا أراد الثواب لا بد أن يكون على سبيل الامتثال. وكذلك أيضا قوله يستحق العقاب، لأننا لا نجزم لتارك الواجب أو فاعل المحرم بأنه يعاقب يوم القيامة، بل هو تحت مشيئة الله عز وجل. نعم. والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر طيب قال يسمى فرضا. قال يسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، والمندوب لغة المدعو، اصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. وحكمه المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام المشترك كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالشرط المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا. نعم، لأن هناك من يترك المحرم لا على سبيل الامتثال، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، قد يترك المحرم عجزا، قد يتركه رياء وسمعة، قد يتركه خوفا من عقوبة زيد أو عمر له، وقد يترك المحرم لأنه لم يخطر بباله، فإنما يؤجر من ترك المحرم امتثالا. أما من ترك المحرم لأنه لم يخطر بباله أو تركه عجزا، هذا لا يكون داخلا في هذا، ويستحق الإعاقاب فاعله كما سبق، لأن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب المحرم أو الكبيرة أو من لقي الله عز وجل بالذنب فهو يوم القيامة تحت مشيئة الله، هو مستحق للعقاب إن عاقبه الله. قال والمكروه لغة المبغض. المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام المشترك كالأخذ باليمين والإعطاء كالأخذ بالشمال. قال واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك الأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. طيب الآن الأخذ بالشمال والإعطاء بها ليس مجرد مكروه، لأن الحديث جاء في النهي، جاء النهي والأصل في النهي التحريم، لكن هناك بعض الأصوليين يقول إذا كان النهي في باب الآداب فيكون الكراهة. إيش الدليل على هذا؟ من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب في كل الأبواب، والنهي يقتضي التحريم في كل الأبواب. ومن ادعى الفرق بين هذا وهذا علما بأن من الأصوليين من يقول هذا، يقول في باب الآداب وفي باب الأخلاق يكون هذا على سبيل الكراهة، يكون هذا على سبيل الكراهة. طيب الشرب بالشمال، الشرع نهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه ولا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله، فهذا أمر محرم. لكن يمكن أن يمثل لمثل هذا المكروه مثلا بالشرب قائما والبول قائما، يكون هذا من باب المكروه. ولو يعني لورود النهي. وخرج بقولنا ما نهى عنه الشرع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، يعني من أوسع المباحث التي توسع فيها الشاطبي في الموافقات هذا المبحث، مبحث طويل جدا فيما يتعلق بالمباح، وتكلم بكلام كثير، لأن المباح يتوصل به إما إلى واجب أو إلى محرم أو إلى مكروه أو إلى مستحب، فيترتب عليه مباحث كثيرة. والذي يقرأ في الموافقات يجد أنه تكلم بكلام واسع جدا على هذا. نعم. قال واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. الأكل مباح في رمضان ليلا وفي غير رمضان نهارا وليلا، فالأكل فيه مباح، لكن إذا كان هذا الأكل سيؤدي إلى يعني تثاقل عن بعض المستحبات وبعض الطاعات والأذكار يكون مكروها. إذا أكل إلى أن وأكثر من الأكل حيث أنه يعني أدى به إلى هذا، إذا كان هذا الأكل يؤدي به إلى التخمة قد يموت يمرض يحرم عليه. إذا كان هناك نوع من الأكل الطبيب منعه منه حمية لأن هذا يضره، ليس له أن يأكل، شخص عنده سكر قال له ممنوع أن تأكل الحلويات، ذاب كيلو هريسة وأكلها، بعد كيلو هريسة دخلوها العناية المركزة، لا يحرم عليه أن يأكل مثل هذا الأكل لأن هذا يضره، هذا الأكل يضره وإن لم يكن هو محرم في ذاته، لكن لما يقول إليه. نعم. وخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من المأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل، والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا. نعم. وسائل في وسائل محكوم عليها شرعا، هذه غير داخلة في هذا، يعني لأن الوسائل لا أحكام مقاصد، تلك القاعدة، الوسائل لا أحكام مقاصد. يأتي بعض الناس ويعني يمثل بوسيلة قد حكم الشرع عليها، ولذلك مثلنا بمثالين. المثال الأول، يأتي إنسان ويقول مثلا كسب المال سبب للغنى، ثم يقول الدخول في المرابة سبب للغنى. قلنا لا، ما يقول الوسائل لا أحكام مقاصد هنا المرابة يعني سبب للغنى. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة محكوم عليها شرعا وهي الحرمة، الربا. كذلك أيضا يقول قضاء الدين واجب، قضاء الدين واجب، إذن السعي لقضاء الدين بالعمل المباح واجب. قلنا لا بأس. يقول السرقة سبب لقضاء الدين، إذن السرقة واجب، ما لا يتم الواجب إلا بفواجب. قلنا لا، السرقة محكوم عليها شرعا، هذه وسيلة محكوم عليها شرعا، ليست داخلة في هذه القاعدة، ليست داخلة في هذه القاعدة، بحيث يقول السرقة لقضاء الدين إذن يعني واجبة. امرأة تقول كفالة اليتيم أمر مستحب وفيه أجر عظيم وليس لها مال إلا عن طريق الزنا، إذن الزنا مستحب لكفالة الأيتام وبناء المساجد حفر الآبار. قلنا لا، هذه الوسيلة محكوم عليها شرعا، غير داخلة في مثل هذا. فالوسائل قسمان، وسيلة محكوم عليها شرعا فحينئذ بحسبها، وسيلة غير محكوم عليها الذي وهذا هذا الذي يبحث فيه العلماء في باب المباح. فلذلك لو جاء إنسان وقال الانتخابات سبب لتحكيم الشريعة، قلنا الانتخابات محرمة وهذه وسيلة محرمة، غير داخلة في هذه القاعدة أصلا. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.